السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الرعد من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب ثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، أي بالمطر. والسحاب جمع والواحدة سحابة، وسحب وسحائب في الجمع أيضا. ويسبح الرعد بحمده. اقرأ بعميس. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق. قد مضى في البقرة القول في الرعد والبرق والصواعق، فلا معنى لإعادة، والمراد بالآية بيان كمال قدرته، وأن تأخير العقوبة ليس عن عاجز. أن يريكم البرق في السماء خوفا للمسافر، فإنه يخاف أذاه لما ناله من المطر والهول والصواعق. قال الله تعالى: أذى من مطر، وطمعا للحاضر أن يكون عاقبه مطر وخصم. قال معناه قتادة ومجاهد وغيرهما. وقال الحسن: خوفا من صواعق البرق وطمعا في غيثه المزيل للقحط وينشئ السحاب الثقال. قال مجاهد: أي بالماء. ويسبح الرعد بحمده. من قال إن الرعد صوت السحاب فيجوز أن يسبح الرعد بدليل خلق الحياة فيه. ودليل صحة هذا القول قوله: والملائكة من خيفته، فلو كان الرعد ملكا لدخل في جملة الملائكة. ومن قال إنه ملك قال معنى من خيفته من خيفة الله. قاله الطبري وغيره. قال ابن عباس: إن الملائكة خائفون من الله، ليس كخوف ابن آدم، لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن على يساره، لا يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب. وعنه أنه قال: الرعد ملك يسوق السحاب. الرعد ملاك يسوق السحاب، وإن بحار الماء لفي نقرة إبهامه، وأنه موكل بالسحاب، وإنه موكل بالسحاب يصرفه حيث يؤمر، وإنه يسبح الله. فإذا سبح الرعد لم يبق ملك في السماء إلا رفع صوته، وإنه موكل بالسحاب يصرفه حيث يؤمر، وإنه نعم نعم نعم بصرفه يصرفه نعم يا يصرفه حيث يؤمر، وإنه يسبح الله. فإذا سبح الرعد لم يبق ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح، فعندها ينزل القطر. وعنه أيضا أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. وروى مالك عن عامر بن عبد الله عن أبيه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم يقول إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد. وقيل إنه ملك جالس على كرسي بين السماء والأرض، وعن يمينه 70,000 ملك، وعن يساره مثل ذلك. فإذا أقبل على يمينه وسبح الجميع من خوف الله، وإذا أقبل على يساره وسبح الجميع من خوف الله. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ذكر الماوردي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب ومجاهد أنهم قالوا: نزلت في يهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني من أي شيء ربك، أم من لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته. وقيل نزلت في بعض كفار العرب. قال الحسن: كان رجل من طواغيت العرب يعث النبي صلى الله عليه وسلم نفرا يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام، فقال لهم: أخبروني عن رب محمد ما هو من فضة أم من حديد أم من نحاس أم نحاس. فاستعظم القوم مقالته، فقال: أجيب محمدا إلى رب لا يعرفه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرارا وهو يقول مثل هذا: فإن النفر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم، فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة، فأحرقت الكافر وهم جلوس. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: احترق صاحبكم. فقالوا: من أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصاعقة فيصيب بها من يشاء. ذكره الثعلبي عن الحسن، والقشيري بمعناه عن أنس، وسيأتي. وقيل نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة وفي عامر بن الطفيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان يريدان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد جالس في نفر من أصحابه، فدخل المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر، وكان أعور وكان من أجمل الناس. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يا رسول الله عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك. فقال: دعه فإن يريد الله به خيرا يهده. فأقبل حتى قام عليه، فقال: يا محمد، ما لي إن أسلمت؟ فقال: لك ما للمسلمين عليك ما على المسلمين. قال: تجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: ليس ذاك إلي، إنما ذلك إلى الله، يجعله حيث يشاء. قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ قال: لا. قال: فما تجعل لي؟ قال: أجعل لك عنة الخيل تغزو عليها في سبيل الله. قال: وليس لي عنة الخيل اليوم، قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عامر أومى إلى أربد: إن رأيتني يكلمه فدر من خلفه واضربه بالسيف. فجعل يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعه، فاخترط أربد من سيفه شبرا، ثم حبسه الله فلم يقدر على سله، وبست يده على سيفه، وأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقت. وولى عامر هاربا وقال: يا محمد، دعوت ربك على أربد حتى قتله، والله لأملأنها عليك خيلا جردا وافتيالا مردا. فقال عليه السلام: يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة، يعني يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة، يعني الأوس والخزرج. فنزل عامر بيت امرأة سدورية وأصبح وهو يقول: والله لئن أصحر لي محمد وصاحبه يريد ملك الموت لأنفذتهما برمحي. فأرسل الله ملاكا فلطمه بجناحه فأذراه في التراب، وخرجت على ركبته غدة عظيمة في الوقت. فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية. ثم ركب على فرسه فمات على ظهره. ورثى لبيد بن ربيعة أخاه أربد فقال: يا عين، هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي؟ أخشى على أربد الحتوف، ولا أرهب نوء السماك والأسد. فجعلني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد. وفيه قال: إن الرزيئة لا رزيئة مثلها، فقدان كل أخ كضوء الكوكب. يا أربد الخير الكريم جدوده، أفردتني أمشي بقرن أعضب. أسلم لبيد بعد ذلك رضي الله عنه. مسأله. روى أبان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأخذ الصاعقة ذاكرا لله عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، وهو على كل شيء قدير، فإن أصابته صاعقة فعلي ديته. فذكر الخطيب من حديث سليمان بن علي عن عبد الله بن عباس ولا عبيد الله بن عباس عن أبيه عن جده أنه قال: كنا مع عمر في سفر فأصابنا رعد وبرد، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد. ففعلنا فعوفينا. ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا برادة قد أصابت أنفه فأثرت به، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ قال: بردة أصابت أنفي فأثرت. فقلت إن كعبا حين سمع الرعد قال لنا من قال حين أسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد. الأول في فقلنا صابنا رعد ثم فعوفينا. برد. في الأول فأصابنا رعد وبرد. وبارد. سبحان الله. فقلت إن كعبا حين سمع الرعد قال لنا من قال حين أسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد. فقلنا فعوفينا. فقال عمر أفلا قلتم لنا حتى نقولها؟ وقد تقدم هذا المعنى في البقرة. قوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو وهم يجادلون في الله، يعني جدال اليهودي حين سأل عن الله تعالى من أي شيء هو قاله مجاهد. وقال ابن دريد جدال أربد فيما هم به من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون هم يجادلون في الله حالا ويجوز أن يكون منقطعا. وروى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عز وجل، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن إلهك هذا، هو من فضة أم من ذهب أم من نحاس؟ فاستعظم ذلك فرجع إليه فأعلمه، فقال ارجع إليه فادعه، فرجع إليه وقد أصابته صاعقة. وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال ابن العربي المحال المكر، والمكر من الله عز وجل التدبير بالحق. قال النحاس المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وروى ابن اليزيدي عن أبي زيد وهو شديد المحال أي النقمة. وقال الأزهري المحال أي القوة والشدة، والمحل الشدة، والمحل الشدة الميم أصلية. وما حلت فلانا محالا أي قاويته حتى يتبين أينا أشد. وقال أبو عبيد المحال العقوبة والمكروه. وقال ابن عرفة المحال الجدال، يقال ما حل عن أمره أي زادل. وقال القتيبي شديد أي شديد الكيد، وأصله من الحيلة، جعل ميمه كميم المكان وأصله من الكون وجعل فجعل ميمه كميم المكان وأصله من الكون ثم يقال تمكنت. وقال الأزهري غالية ابن قتيبة إن الميم فيه زائدة، بل هي أصلية. وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية، مثل مهاد وملاك ومراس وغير ذلك من الحروف. ومفعل إذا كانت من بنات الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو، مثل مزود ومحول ومحور وغيرها من الحروف. وقال وقرأ الأعرج وهو شديد المحال بفتح الميم، وجاء تفسيره على هذه القراءة عن ابن محول عباس أنه الحول. الحول ومحور ومزيل ومعيار. مزود ومحول ومحور ومعيار. مزيل ومعيار. مزيل ومعيار معيار وغيرها. أحسن الله. وغيرها من الحروف. وقال وقرأ الأعرج وهو شديد المحال بفتح الميم، وجاء تفسيره على هذه القراءة عن ابن عباس أنه الحول. ذكر هذا كله أبو عبيد للهروي، إلا ما ذكرناه أولا عن ابن العربي وأقاويل الصحابة والتابعين بمعناها، وهي ثمانية. أولها شديد العداوة قاله ابن عباس، وثانيها شديد الحول قاله ابن عباس أيضا، وثالثها شديد الأخذ قاله علي بن أبي طالب، ورابعها شديد الحقد قاله ابن عباس، وخامسها شديد القوة قاله مجاهد، وسادسها شديد الغضب قاله وهب بن منبه، وسابعها شديد الهلاك بالمحل وهو القحط قاله الحسن أيضا، وثامنها شديد الحيلة قاله قتادة. وقال أبو عبيدة معمر المحال والمماحلة المماكرة والمغالبة. وأنشد للأعشى فرع نبع يهتز في غصن المجد كثير الندى شديد المحال. وقال آخر ولبس بين أقوام فكل أعد له الشغازب والمحال. وقال عبد المطلب اللهم إن المرء يمنع رحله فامنح حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا نحالك. قوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قوله تعالى: له دعوة الحق، أي لله دعوة الحق. قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: لا إله إلا الله. وقال الحسن: إن الله هو الحق فدعاؤه دعوة الحق. وقيل إن الإخلاص بالدعاء هو دعوة الحق، قاله بعض المتأخرين. وقيل: دعوة الحق دعاؤه عند الخوف، فإنه لا يدعى فيه إلا إياه، كما قال: ضل من تدعون إلا إياه. قال الماوردي: وهو أشبه سياق الآية، لأنه قال: والذين يدعون من دونه، يعني الأصنام والأوثان، لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يستجيبون لهم دعاء ولا يسمعون لهم نداء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ضرب الله عز وجل الماء مثلا ليأسهم من الإجابة لدعائهم، لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقابض الماء بيده باليد. قال: فأصبحت فيما كان بيني فأصبحت أصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مما مثل كان القابض الماء باليد. أصبحت مما كان مما فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي يدعو إلها من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا، لأن الماء لا يستجيب، وما الماء ببالغ إليه، قاله مجاهد. الثاني أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه، قاله ابن عباس. الثالث أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يجمد في كفه شيء منه. فلا يحصل وزعم نعم فلا يحصل يحصل فلا يحصل في كفه فلا يحصل في كفه شيء منه. وزعم الفراء أن المراد بالماء ها هنا البئر، لأنها معدن للماء، وأن المثل كمن مد يده إلى البئر بغير رشاء، وشاهده قول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. قال علي رضي الله عنه: هو كالعطشان على شفا البئر فلا يبلغ قعر البئر ولا الماء يرتفع إليه. ومعنى إلا كباسط، إلا كاستجابة باسط كفيه إلى الماء، فالمصدر مضاف إلى الباسط. ثم حذف المضاف: وفاعل المصدر المضاف مراد في المعنى وهو الماء، والمعنى إلا كإجابة باسط كفيه إلى الماء، واللام في قوله ليبلغ فاه متعلقة بالبسط، وقوله وما هو ببالغه كناية عن الماء، أي وما الماء ببالغ فاه، ويجوز أن يكون هو كناية عن الفم، أي ما الفم ببالغ الماء. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي ليست عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال، لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلال، أي يضل عنهم ذلك الدعاء فلا يجدون منه سبيلا، كما قال: أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. وقال ابن عباس: أي أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع دعاءهم. قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال الحسن وقتادة وغيرهما: المؤمن يسجد طوعا والكافر يسجد كرها بالسيف. وعن قتادة أيضا: يسجد الكافر كارها حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجود الكافر كرها ما فيه من الخضوع وأثر الصنعة. وقال ابن زيد: طوعا من دخل في الإسلام رغبة، وكرها من دخل فيه رهبة بالسيف. وقيل: طوعا من طالت مدة إسلامه فألف السجود، وكرها من يكره نفسه لله تعالى. فالآية في المؤمنين على هذا يكون معنا: والأرض وبعض من في الأرض. قال القشيري: وفي الآية مسلكان، أحدهما أنها عامة والمراد بها التخصيص، فالمؤمن يسجد طوعا وبعض الكفار يسجدون إكراها وخوفا كالمنافقين، فالآية محمولة على هؤلاء ذكره الفراء، وقيل على هذا القول الآية في المؤمنين: منهم من يسجد طوعا لا يثقل عليه السجود، ومنهم من يثقل عليه، لأن التزام التكليف مشقة، ولكنهم يتحملون المشقة إخلاصا وإيمانا إلى أن يعرفوا الحق ويمرون عليه. والمسلك الثاني وهو الصحيح إجراء الآية على التعميم، وعلى هذا طريقان: أحدهما أن المؤمن يسجد طوعا، وأما الكافر فمأمور بالسجود مؤاخذ به، والثاني وهو الحق أن المؤمن يسجد ببدنه طوعا، وكل مخلوق من المؤمن والكافر يسجد من حيث إنه مخلوق يسجد دلالة وحاجة إلى الصانع، وهذا كقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وتسبح دلالة لا تسبح عبادة. وظلالهم بالغدو والآصال، أي ظلال الخلق ساجدة لله تعالى بالغدو والآصال، لأنها تبين في هذين الوقتين، وتميل من ناحية إلى ناحية، وذلك تصريف الله إياها على ما يشاء. وهو كقوله تعالى: ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قاله ابن عباس وغيره، وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، ولا ما يسجد ظل طوعا وهو طائع ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، نعم ظل الكافر يسجد كرها وهو كاره. وقال ابن الأنباري: يجعل للظلال عقول تسجد بها وتخشع بها، كما جعل للحبال أفهام حتى خاطبت وخوطبت. قال القشيري في هذا نظر، لأن الجبل عين، فيمكن أن يكون له عقل بشرط تقرير الحياة، وأما الظلال فآثار وأعراض. كما جعل للجبال. جيم نعم. كما جعل للجبال أفهام حتى خاطبت وخوطبت. قال القشيري في هذا نظر، لأن الجبل عين، فيمكن أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة، وأما الظلال فآثار وأعراض، ولا يتصور تقدير الحياة لها. والسجود بمعنى الميل، فسجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب، ويقال ساجدت النخلة أي مالت. والآصال جمع أصول، والأصول جمع أصيل، وهو ما بين العصر إلى الغروب، ثم أصائل جمع الجمع. قال أبو ذؤيب الهذلي العمري: لأنت البيت أكرم أهل أك أكرم لعمري لأنت البيت أكرم أهله، وأقعد في أفيائه بالأصائل. وظلالهم يجوز أن يكون معطوفا على من، ويجوز أن يكون ارتفع بالابتداء والخبر محذوف. التقدير وظلالهم وظلالهم سجد بالغدو والآصال. والغدو يجوز أن يكون مصدرا، ويجوز أن يكون جمع غدا، سجد يقوي كونه سجد. وظلالهم سجد بالغدو. وظلالهم سجد والتقدير وظلالهم سجد بالغدو والآصال. والغدو يجوز أن يكون مصدرا، ويجوز أن يكون جمع غدات، يقوي كونه جمعا مقابلة الجمع الذي هو الآصال به. قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من رب السماوات والأرض، ثم أمره أن يقول هو الله، إلزاما للحجة إن لم يقولوا ذلك وجهلوا من هو. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق، وإلا لم يكن للاحتجاج بقوله قل أفاتخذتم من دونه أولياء معنى. دليله قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي فإذا اعترفتم فلما تعبدون غيره، وذلك الغير لا ينفع ولا يضر، وهو إلزام صحيح. ثم ضرب لهم مثلا فقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير، فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق والمشرك الذي لا يبصر الحق. وقيل: الأعمى مثل لما عبدوه من دون الله، والبصير مثل الله تعالى، أم هل تستوي الظلمات والنور، أي الشرك والإيمان. وقرأ ابن محيص في أبو بكر والأعمى وحمزة والكسائي يستوي بالياء لتقدم الفعل، وهي أن تأنيث الظلمات ليس بحقيقي، الباقون بالتاء واختاره أبو عبيد، قال لأنه لم يحل بين المؤنث والفعل حائل، والظلمات والنور مثل الإيمان والكفر ونحن لا نقف على كيفية ذلك. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، هذا من تمام الاحتجاج، أي خلق غير الله مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم، فلا تدرون خلق الله من خلق آلهتهم قل الله خالق كل شيء. أي قل لهم يا محمد الله خالق كل شيء، فلازم لذلك أن يعبده كل شيء. والآية رد على المشركين والقدرية الذين زعموا أنهم خلقوا كما خلق الله، وهو الواحد قبل كل شيء، القهار الغالب لكل شيء، الذي يغلب في مراده كل مريد. قال القشيري أبو النصر: ولا يبعد أن تكون الآية واردة في من لا يعترف بالصانع، أي سلهم عن خالق السماوات والأرض، فإنه يسهل تقرير الحجة فيه عليهم إنه يسهل تقرير الحجة فيه عليهم ويقرب الأمر من الضرورة، فإن عجز الجمال وعجز كل مخلوق عن السماوات والأرض معلوم. وإذا تقرر هذا وبان أن الصانع هو الله، فكيف يجوز اعتداد الشريك له؟ وبين في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلق لش واحدة ولم يل اشتبه الخلق ولم يتميز فعل هذا عن فعل ذاك، فبما يعلم أن الفعل من اثنين. قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ضرب مثلا للحق والباطل، فشبه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجانبات ضرب الأودية تعالى وتدفع الرياح. مثلين، ضرب تعالى مثلين، مثلين، نعم، ضرب تعالى مثلين للحق والباطل، فشبه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتدفعه الرياح، فكذلك يذهب الكفر ويضمحل على ما نبينه. قال مجاهد: فسالت أودية بقدرها، قال بقدر ملئها. وقال ابن جريج: بقدر صغرها وكبارها، وقرأ الأشهب العقيلي والحسن بقدرها بسكون الدال، والمعنى واحد. وقيل معناها بما قدر لها، والأودية جمع الوادي، وسمي واديا لخروجه وسيلانه، فالوادي على هذا اسم للماء السائل. وقال أبو علي: أودية توسع، أي سال ماؤها فحذف. قال: ومعنى بقدرها، أي وقال بقدر أبو علي: ملئها. فسالت أي أودية توسع، وقال أبو فسالت علي: أودية توسع، أي سال ماؤها فحذف. قال: ومعنى بقدرها، أي بقدر مياهها، لأن قدرها الأودية ما سالت بقدر أنفسها، بقدرها، بقدرها. بقدر مياهها، بقدر نعم مياهها، لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها. نعم فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي طالعا عاليا مرتفعا فوق الماء. وتم الكلام. قاله مجاهد، ثم قال: ومما يوقدون عليه في النار، وهو المثل الثالث. ابتغاء حلية، أي حلية الذهب والفضة، أي أو متاع زبد مثله. قال مجاهد: الحديد والنحاس والرصاص. وقوله زبد مثله أي يعلو هذه الأشياء زبد كما يعلو السيل. وإنما احتمل السيل الزبد لأن الماء خالطه تراب الأرض فصار ذلك زبدا، كذلك يوقد عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن. كذلك ما يوقد عليه. كذلك ما يوقد عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد خالطه التراب، فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله تراب الأرض وقوله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب دفاء. قال مجاهد: جمودا. قال أبو عبيدة: قال أبو عمرو بن العلاء: أجفأت القدر إذا غلت حتى ينصب زبدها، وإذا جمد في أسفلها. والجفاء ما أجفاه الوادي أي رمى به. وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ رؤبة جفالا. قال أبو عبيدة: يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها، وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، قال مجاهد: هو الماء الخالص الصافي. وقيل: الماء وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. وهو أن المثلين ضربهما الله للحق في ثباته والباطل في اضمحلاله، فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يضمحل. وهذان المثلان ضربهما الله. وهذان المثلان ضربهما الله للحق في الثبات والباطل في اضمحلاله، فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يضمحل كاضمحلال الزبد والخبث. وقيل المراد مثل ضربه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب، فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه، وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن ما مثل ما يدخل في الأودية. من الماء نعم. مثل ما يدخل في الأودية من الماء بحسب سعتها وضيقها. من الماء. مثل ما يدخل في الأودية من الماء بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس: أنزل من السماء ماء مثل ما يدخل أنزل من السماء ماء قال قرآنا، فسالت أودية بقدرها. قال الأودية قلوب العباد. قال صاحب سوق العروس الكريم نعم الصمد الطبري تقرأت. قال صاحب سوق العروس: إن صح هذا التفسير فالمعنى فيه أن الله سبحانه مثل القرآن بالماء ومثل القلوب بالأودية ومثل المحكم بالصافي ومثل المتشابه بالزبد. وقيل: الزبد مخايل النفس وغوائل الشك ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب من سلطان تلاعها، كما أن ماء السيل يجري صافيا فيرفع ما يجد في الوادي باقية ما يجد. وأما حلية الذهب والفضة وأما حلية الذهب والفضة فمثل الأحوال السنية والأخلاق الزكية التي بها جمال الرجال وقوام صالح الأعمال، كما أن من الذهب والفضة زينة النساء وبهما قيمة الأشياء. وقرأ حميد وابن محيصل ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص يوقدون بالياء، واختار أبو عبيد لقوله ينفع الناس فأخبر ولا مخاطبة هاهنا، الباقون بالتاء لقوله في أول الكلام: أفاتخذتم من دونه أولياء الآية. وقوله في النار متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال، وذو الحال الهاء التي في عليه التقدير. يوقدون بالياء. واختار أبو عبيد لقوله ينفع الناس فأخبر ولا مخاطبة هاهنا، والباقون بالتاء قولي في أول الكلام: قل أفاتخذتم من دونه أولياء الآية. وقوله في النار متعلق بمحذوف وهو في الحال، ذو الحال الهاء التي في عليه التقدير ومما توقدون عليه ثابتا في النار أو كائنا. وفي قوله في النار ضمير مرفوع، ضمير مرفوع يعود إلى الهاء التي هي اسم ذي الحال، ولا يستقيم أن يتعلق في النار بيوقدون من حيث لا يستقيم أو قط عليه في النار، لأن الموقد عليه يكون في النار، فيصير قوله في النار غير مفيد. وقوله ابتغاء حلية مفعول له زبد مثله ابتداء وخبر، أي زبد مثل زبد السائل. وقيل إن خبر زبد قوله في النار، قال الكسائي زبد ابتداء ومثله نعت له. زبد مثله. والخبر والخبر في الجملة، والخبر في الجملة التي قبله وهو مما يوقدون. كذلك يضرب الله الأمثال، أي كما بين لكم هذه الأمثال فكذلك يضربها بينات. تم الكلام. ثم قال للذين استجابوا لربهم، أي أجابوا، استجاب بمعنى أجاب، قال فلم يستجبه عند ذاك مجيب. وقد تقدم، أي أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوات الحسنى، لأنها في نهاية الحسن. قيل من الحسنى النصر في الدنيا والنعيم المقيم غدا. والذين لم يستجيبوا له، أي لم يجيبوا إلى الإيمان به، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، أي من الأموال ومثله معه ملك ملك لهم. لهم، لافتدوا به من عذاب يوم القيامة. نظيره في آل عمران، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض في واو. وإن الذين خارج القرآن وإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، حسب ما تقدم بيانه هناك. أولئك لهم سوء الحساب، أي لا يقبل لهم حسنة ولا يتجاوز عن لهم عن سيئة. وقال فرقدني السبخين، قال إبراهيم النخعي يا فرقد تدري ما قال سوء لي الحساب؟ قلت لا. قال لي إبراهيم، نعم قال لي إبراهيم النخعي يا فرقد أتدري ما سوء الحساب؟ قلت لا. قال أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يؤخذ منه شيء. ومأواهم، أي مسكنهم ومقامهم، جهنم، وبئس المهاد، أي الفراش الذي مهدوا لأنفسهم. ما هذا مهدوا. نعم قوله تعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، وروي أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله. والمراد بالعمى عمى القلب، والجاهل بالدين عمي القلب، أعمى إنما القلب يتذكر أولو الألباب. نعم، أعمى بالهمزة. أعمى القلب نعم أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. قوله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى الذين يوفون بعهد الله، هذا من صفة ذوي الألباب، أي إنما يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله. والعهد اسم للجنس، أي بجميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده. ويدخل في هذه الألفاظ التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي. وقوله ولا ينقضون الميثاق، يحتمل أن يريد به جنس المواثيق، أي إذا عقدوا في طاعة الله عهدا لم ينقضوه. قال قتادة تقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في بضع 20 آية. ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه، وهو الذي أخذه الله على عباده حين أخرجه من صلب أبيهم آدم. وقال القفال هو ما ركب في عقولهم من دلائل التوحيد والنبوات. الثانية روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك، حتى قالها 3، فبسطنا أيدينا فبايعناه. فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك، فعلى ماذا نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات الخمسة، وتسمعوا وتطيعوا. أسر كلمة خفية، قال لا تسألوا الناس شيئا. قال ولقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. قال ابن العربي من أعظم المواثيق بالذكر ألا يسأل سواه، وقد كان أبو حمزة الخراساني من كبار العباد سمع أن ناسا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل أحدا شيئا الحديث، فقال أبو حمزة ربي إن هؤلاء عاهدوا نبيك إبراهيم وأنا أعاهدك ألا أسأل أحدا شيئا. فخرج حاجا من الشام يريد مكة، فبينما هو يمشي في الطريق من الليل إذ بقي عن أصحابه لعذر ثم أتبعهم، تبعهم فبينما هو يمشي إليهم إذ اتبعهم فبينما هو يمشي إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق، فلما حل في قعره قال أستغيث لعل أحدا يسمعني، ثم قال فيخرجني إن الذي عاهدته يراني يسمعني فيخرجني يسمعني فيخرجني. الله يبقى. ثم قال إن الذي عاهدته يراني ويسمعني، والله لا تكلمت بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيرا إذ مر بذلك البئر نفر، فلما رأوه على حاشية الطريق قالوا إنه لا ينبغي سد هذا البئر، ثم قطعوا خشبا ونصبوها على فم البئر وغطوها بالتراب. فلما رأى ذلك أبو حمزة قال هذه مهلكة، ثم أراد أن يستغيث بهم، ثم قال والله لا أخرج منها أبدا. ثم رجع إلى نفسه فقال أليس قد عاهدت الله يا عدت الله أليس قد عاهدت الله قد عاهدت من حتى يراك ما فسكت تراك وتوكل أليس قد عاهدت من يراك فسكت وتوكل ثم استند في قعر البئر مفكرا في أمره، فإذا بالتراب يقع عليه والخشب يرفع عنه، سمع في أثناء ذلك من يقول هات يدك، قال فأعطيته يدي فأقلني في مرة واحدة إلى فم البئر، فخرجت فلم أرى أحدا، سمعت هاتفا يقول كيف رأيت ثمرة التوكل، وأنشد نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى، فأغنيتني بالعلم منك عن الكشف، فلطفت في أمري فأبديت شاهدي إلى غائبي واللطف يدرك أبديت فأبديت شاهدي إلى غائبي واللطف يدرك باللطف، فرأيت لي بالعلم حتى كأنما تخبرني بالغيب أنك في كفي، أراني وبي من هيبتي لك وحشة، فتؤنسني باللطف منك وبالعطف، وتحيي محبا أنت في الحب حتفه، وذا عجب كيف الحياة مع الحتف. قال ابن العربي هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال، فاقتدوا به إن شاء الله إن شاء الله تهتدوا. قال أبو التوكل الفرج الجوزي لا يمنع الاستعانة بمن يستطيع، والتوكل لا يمنع الأخذ بالأسباب. وأن يلقي نفسه في الهلكة زي ده كده. قال أبو الفرج الجوزي سكوت هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه إعانة على نفسه، وذلك لا يحل، ولو فهم معنى سيفضل الجزء يرد وسأل عليه. رحمه الله. فاهم الدروشة دي يعني. أي نعم. ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي استغاثته في تلك الحالة، كما لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوكل بإخفائه الخروج من مكة واستئجاره دليلا، استكتامه ذلك الأمر واستتاره في الغار وقوله لسراقة اخفي عنا، فالتوكل الممدوح لا ينال بفعل محظور، وسكوت هذا الواقع في البئر محظور عليه. وبيان ذلك أن الله تعالى قد خلق للآدمي آلة يدفع بها عنه بها الضرر، وآلة يجتلب بها النفع، فإذا عطلها مدعيا للتوكل كان ذلك فإذا جهلا عطلهما بالتوكل. عطلهما. فإذا عطلهما مدعيا للتوكل كان ذلك جهلا بالتوكل وردا لحكمة التواضع، لأن التوكل إنما هو اعتماد القلب على الله تعالى، وليس من ضرورته قطع الأسباب، ولو أن إنسانا جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار، قاله سفيان الثوري وغيره، لأنه قد دل على طريق السلامة، فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه. وقال أبو الفرج ولا التفات إلى قول أبي حمزة فجاء أسد فأخرجني، فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله اتفاقا. وده أبو حمزة هي نفس القصة، هو أبو حمزة هو نفس أسد. فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله اتفاقا، وقد يكون لطفا من الله تعالى بالعبد الجاهل، ولا ينكر أن يكون الله تعالى لطف به، إنما ينكر فعله الذي هو كسبه، وإعانته على نفسه التي هي وديعة لله تعالى عنده، وقد أمره بحفظها. قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال أبو الفرج: ولا التفات إلى قول أبي حمزة فجاء أسر فأخرجني. مال الخير. واللي حصل الحدث هذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اه بس مولى أبو حمزة الأسد ما خرجش، ما كانش كان السفينة بيصلي أصلا، كان سفينة رضي الله عنه بيصلي، كان سفينة ولا ممكن تكون في مثلا البحر، رواية تانية. سفينة كان في البحر. أحسن الله إليك. أبو حمزة مين ده؟ مفيش ذكر لأبو هو حمزة. نفس هي القصة اللي عدت دي، أبو حمزة، أبو حمزة الخراساني. نعم نعم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ظاهر في صلة الأرحام، وهو قول قتادة وأكثر المفسرين، وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات ويخشون ربهم، قيل في قطع الرحم وقيل في جميع المعاصي، ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب الاستقصاء فيه والمناقشة، ومن نوقش الحساب عذب. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: معنى يصلون ما أمر الله به الإيمان جميع الإيمان الإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم. الحسن قال الحسن: هو صلة محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل رابعا وهو أن يصل الإيمان بالعمل الصالح، ويخشون ربهم فيما أمرهم بوصله، ويخافون سوء الحساب في تركه. والقول الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرنا، وبالله توفيقنا. قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، قيل الذين مستأنف، لأن صبروا ماض فلا ينعطف على يوقنون، وقيل هو من وصف من تقدم، ويجوز الوصف تارة بلفظ الماضي ماضي وتارة بلفظ المستقبل، لأن المعنى من يفعل كذا فله كذا، من يفعل كذا فله كذا. ولما كان الذين يتضمن الشرط والماضي في الشرط والماضي عفوا ولما كان الذين يتضمن الشرط والماضي في الشرط كالمستقبل جاز ذلك. ولهذا قال: الذين يوفون، ثم قال: والذين صبروا، ثم عطف عليه فقال: ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال ابن زيد: صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله. وقال عطاء: صبروا على الرزايا والمصائب والحوادث والنوائب. وقال أبو عمران الجوني: صبروا على دينهم ابتغاء وجه الله، وأقاموا الصلاة، أدوها بفروضها وخشوعها في مواقيتها، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني الزكاة المفروضة، عن ابن عباس. وقد مضى القول في هذا في البقرة وغيرها. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالعمل الصالح السيئ من الأعمال. قال ابن عباس: ابن زيد: يدفعون الشر بالخير. قال سعيد بن جبير: يدفعون المنكر بالمعروف. قال الضحاك: يدفعون الفحشاء بالسلام سلام. قال جويبر: يدفعون الظلم بالعفو. قال ابن شجرة: يدفعون الذنب بالتوبة. قال القتبي: يدفعون سفه الجاهل بالحلم، فالسفه سيئة والحلم الحسنة. وقيل: إذا هموا بسيئة رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: يدفعون الشرك بشهادة لا إله إلا الله. فهذه 9 أقوال معناها كلها متقارب، والأول يتناولها بالعموم، ونظيره: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنه قوله عليه السلام لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة فتمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قوله تعالى: أولئك لهم عقبى الدار، أي عاقبة الآخرة، وهي الجنة بدل النار، والدار غدا داران، الجنة للمطيع والنار للعاصي. فلما ذكر وصف المطيعين فدارهم الجنة لا محالة، وقيل عنها بالدار دار الدنيا، أي لهم جزاء ما عملوا من الطاعات في دار الدنيا. قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها، أي لهم جنات عدن. فجنات عدن بدل من عقبى، ويجوز أن تكون تفسيرا لعقبى الدار، أي لهم دخول جنات عدن، لأن عقبى الدار حدود حدث، لأن عقبى الدار حدث وجنات عدن عين. والحدث إنما يفسر بحدث مثله، فالمصدر المحذوف مضاف إلى المفعول، ويجوز أن يكون جنات عدن خبر ابتداء محذوف. وجنات عدن وسط الجنة وقصبتها، وسقفها عرش الرحمن. اللهم ارزقنا وشيخنا والحاضرين جميعا جنات عدن. قاله القشيري أبو نصر عبد الرحيم، وفي صحيح البخاري: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فيحتمل أن تكون جنات كذلك، جنات عدن. فيحتمل أن تكون جنات عدن، نعم. فيحتمل أن تكون جنات عدن كذلك. إن صح فكذلك، إن صح خبر بذلك خبر. صح في ذلك بذلك بذلك. باء مش فاء، أيوه. عندي كاف كمان. بذلك إن صح بذلك خبر. وقال عبد الله بن عمرو: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، فيه 1000 باب، على كل باب 5000 حبرة، هبرة ولا حي خيرة الاثنين، خيرة خيرات حسام. خيرة. خيرة على كل باب 5000 خيرات، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدن مأخوذ من عدن بالمكان إذا أقام فيه، على ما يأتي بيانه في سورة الكهف إن شاء الله. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يجوز أن يكون معطوفا على أولئك، المعنى أولئك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لهم عقبى الدار. ويجوز أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع في يدخلونها، وحسن العطف لما حال الضمير المنصوب بينهما. ويجوز أن يكون المعنى يدخلونها ويدخلها من صلح من آبائهم، أي من كان صالحا، لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضع من نصبا على تقدير يدخلونها مع من صلح من آبائهم، وإن لم يعمل مثل أعمالهم يلحق الله بهم كرامة لهم. وقال ابن عباس: هذا الصلاح الإيمان بالله والرسول، ولو كان لهم مع الإيمان طاعة أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التبعية. قال القشري: وفي هذا نظر، لأنه لا بد من الإيمان، فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. فالأظهر أن هذا الصلاح من جملة الأعمال، والمعنى أن النعمة غدا تتم عليهم بأن جعلهم مجتمعين مع قراباتهم في الجنة، وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسه بل برحمة الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي بالتحف والهدايا من عند الله تكريمة لهم. سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، فأضمر القول أي قد سلمتم من الآفات والمحن. وقيل هو دعاء لهم بدوام السلامة وإن كانوا سالمين، أي سلمكم الله، فهو خبر معناه الدعاء، ويتضمن الاعتراف بالعبودية بما صبرتم أي بصبركم. فما مع الفعل بمعنى المصدر، والباء في بما متعلقة بمعنى سلام عليكم، ويجوز أن تتعلق بمحذوف، أي هذه الكرامة بصبركم، أي على أمر الله تعالى ونهيه. قاله سعيد بن جبير. وقيل على الفقر في الدنيا، قاله أبو عمران الجوني. وقيل على الجهاد في سبيل الله، كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المجاهدون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، فيموت أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء، فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال محمد بن إبراهيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وذكره البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشهداء، فإذا أتى فرضة الشعش شعب فإذا أتى فرضة الشعب يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم كان أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان عمر بعد أبي بكر يفعله، وكان عثمان بعد عمر يفعله. وقال الحسن البصري رحمه الله: بما صبرتم عن فضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم على ملازمة الطاعة ومفارقة المعصية. قال معناه الفضيل بن عياض. قال ابن زيد: بما صبرتم عما تحبونه إذ ولا إذا فقدتموه؟ إذا فقدتموه. إذا فقدتموه. ويحتمل سابعا، ويحتمل سابعا بما صبرتم عن اتباع الشهوات. وعن عبد الله بن سلام وعلي بن الحسين رضي الله عنهم أنهما قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم أهل الصبر، فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وصبرناها عن معاصي الله، وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة، فنعم أجر العاملين. وقال ابن سلام: فتقول لهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار، أي نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها، عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه، فالعقبى على هذا اسم، والدار هي الدنيا. وقال أبو عمران الجوني: فنعم عقبى الدار الجنة عن النار. وعنه: فنعم عقبى الدار الجنة عن الدنيا. قوله تعالى: بارك أحسن الله الله فيكم، إليكم. استغفرك الله.